الأواخر الأواخر يعني لم يتبعها ربما إلا قصيدتان أو ثلاثة يعني هكذا تقريبا. وهي من المنسرح، والمنسرح بحر غير موسيقي، منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مستفعل. منسرح فيه يضرب المثل مستفعل مفعولات مستفعل، فهو بحر غير موسيقي. والقصيدة يعني ليست متينة، والسبب قلناه، قلنا ربما عند ابن العميد قبل أن نقوله الآن عند عضد الدولة، أنه كان عند سيف الدولة يقول للعلماء وللشعراء الحقيقيين الكبار فيجود ما استطاع، لأن لديه نقادا يخاف منهم أو يحب أن يستعرض بلاغته وفصاحته عندهم. أما عند آل فارس أو أهل فارس أو بلاد فارس أو الملوك الذين في دولة البويهية أو دولة العضدية إذا جاز التعبير، فما عنده ذلك أولئك العلماء الذين ربما يؤاخذون عليه، وما عنده حس المنافسة بينه وبين شاعر آخر، ولا حس المناكفة بينه وبين ناقد آخر، فكان يقول الشعر هكذا. ولذلك سيحتج العكبري على بعض الأبيات أنها رديئة في هذه القصيدة. طيب خلينا نبدأ فيها. وقال يمدح عضد الدولة أزائر، البيت الأول، أزائر يا خيال أم عائد أم عند مولاك أنني راقد. يعني هي همزة الاستفهام، يا خيال يا خيال الحبيبة هل تزورني أم تعودن أم تعودني، وزيارتك أو عيادتك أحق في حالتي من زيارتك، لأن الزيارة تكون للصحيح والسليم، وأما العيادة فتكون للمريض. عائد يعني يعود المرضى، عاد يعود، عاد المريض أي زاره. فيقول يا خيال، حين الخيال الذي يكون في المنام، يا خيال أنت تزورني على الحقيقة أم تعودني؟ أنا إنما يزار الصحيح وإنما يعاد المريض، فالحقيقة أنك عليك أن تعودني لأنني مريض. ومريض بما؟ بحب تلك المحبوبة. أزائر يا خيال أم عائد أم عند مولاك أنني راقد. مولاك مو خيال من؟ خيال الحبيبة أي الحبيبة. أم عند مولاك أي الحبيب الذي أحبه، قصد الحبيبة. أم عند مولاك أنني راقد نائم، هل تظن أنني نائم؟ لا، أنت زرتني على غفوة ليس على نومة. قال في البيت لك إيش أجاب لما سأل هذا السؤال في البيت الأول، أجاب في البيت الثاني، فقال في البيت الثاني ليس كما ظن، أي ظن أنني راقد، ليس كما ظن، غشية لحقت فجئتني في خلالها قاصد. ليس أنني نائم كما ظن خيال الحبيبة، إنما هي غشية يعني غفوة بسيطة لحقت بي فجئتني، أنت إيش صدتني، اصطدتني في الغفوة القليلة التي نمتها أو يعني غفلتها، فجئتني يا خيال الحبيبة، فجئتني في خلالها قاصد يعني قاصدا إياي في هذه الغفوة أو في هذه الغشة، وإنما أنا كنت غير نائم، يعني إنما النوم يأتي فيه، إنما الخيال يأتي للنائم ولا يأتي للغافل. وغشية يعني بسيطة. ولذلك رب العالمين في سورة الأنفال قال إيش؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ناموا فترة بسيطة جدا. طيب ثم قال في البيت الثالث عد وأعدها فحبذا تلف ألصق ثديي بثديها الناهد. عد يخاطب الخيال، يا خيال لا تكن زائرا مرة هكذا سريعا، عد مرة أخرى وأطل المقام في خيالي أو في ذهني، وأعدها، وأعد هذه الزيارة، عد يا خيال وأعدها تلك الزيارة. فحبذا، هذه الكلمة تقال للمدح، سب مدح، فحبذا تلف أي حبذا تلف يأتي من خيال حبيبة، لأنه كل ما يفعله الحبيب حبيب، شيك حبيب إلى نفسي كما قال تربي، حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، فكل ما يصدر منك أيها الحبيب حبيب حتى لو كان تعذيبا لي. فحبذا تلف، التلف الهلاك، فحبذا تلف يعني عد إلي وإن كان في عودتك لي تلفا وهلاكا، لأنك من طرف أو أنت خيال الحبيب، فخيال الحبيب حبيب. ألصق ثديي بثديها الناهد، قصده جعل الناهد مرتفع، طبعا معروف الثدي ما معناه، لكن قصده يقول إنه إيش التصق بها أي ظل معانقا إياها، فقال يا ريت هذا الخيال لا يزول، خيال أنني في المنام رأيت أنني أعانق الحبيبة. عد وأعدها فحبذا تلف ألصق ثدي بثديها النائد. وطبعا حب التعذيب من الحبيب قاله فيما بعد ابن الفارض حين قال: يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، الوجد العشق المتلف الذي يتلفك، وهذا هنا قال تلف. ثم قال في البيت الرابع: وجدت فيه بما يشح به من الشتيت المؤشر البارد. ها يعني جد في هذا المنام أو في هذه الغشة بما يشح به الخيال. فجد أيها الحبيب بما يشح به الخيال، بما يشح الخيال من الشتيت المؤشر البارد. الشتيت قصد الثغر. ليش؟ طبعا الشتيت صفة الثغر، فهو حذف الموصوف، قصد يقول من الثغر الشتيت المؤشر البارد، فحذف الموصوف ووصفه بثلاث صفات، فقال الشتيت مرة والمؤشر مرة والبارد مرة. فأما الشتيت يعني المفرق، يعني نقول سنانه فرق، يعني بياتهم في مساحة صغيرة، هذه دلالة جمال عند العرب قدامى وعند المحدثين أيضا، يعني سنانه مش نزقات بعض أو ركبات فوق بعض زي سناني، إنما في إيش؟ في مساحة صغيرة بينها، هذا الشتيت. المؤشر الذي فيه أشر، الأشر تحزيز، يعني إيش؟ لؤلؤ، يعني محزوزات صح، يعني مو والله مثلا السن مكسور شوي طرفه من تحت، لا، مركبات صح، الحدود تبعتها محززات صح، هذا معنى المؤشر الذي فيه الأشر. البارد قصد ثغرها بارد، يعني ريقها بارد. وجدت فيه بما يشح به من الشتيت المؤشر البارد. ثم قال في البيت الخامس: إذا خيالاته أطفن بنا أضحكه أنني له حامد. خيالاته يعني خيالات الحبيب، جمع خيال، فأطفن بنا يعني إيش؟ وأنا نائم أجا خيال الحبيب فطاف بي فجاء إلي، يعني أضحكه أنني له حامد، ضحك هذا الخيال مني حين حمدت قدومه، حين يأتيني في المنام أحمد يقول الحمد لله أنك جئت فرأيتك، فالخيال يضحك يقول لك أنا مش حقيقة أنا خيال، فأنت تحمد شيئا ليس واقعا، فيضحك الخيال يعني هيك طرفة أو يعني يعني هيك شيئا طريفا، إنه أنت تحمدني، طب ما أنا خيال يعني ليس حقيقة، أنا لست الحبيبة الحقيقية التي أزورك في المنام، هذه التي تدركنا ليس الحبيبة الحقيقية إنما هي خيال، فلما تحمد؟ فالخيال يضحك حين يحمده الشاعر أو المتلبي لأنه زاره. ثم قال في البيت السادس: وقال مين قال خيال الحبيب: إن كان قد قضى أربا منا فما بال شوقه زائد. قضى أربا قال قضى وطرا، فالخيال يقول يا أخي ما هني زرتك، ها أنا ذاك زرتك وقضيت وطرك من رؤيته ولو كان في الخيال، فلماذا يزيد شوقك؟ أنت تقول الشوق باللقاء يبرد والوجد بالعناق يعني يهدأ، فقال لماذا كلما زرتك ازداد شوقك في حين أنك قضيت أربك مني إما بالعناق وإما بالرؤية؟ فقال وقال: إن كان قد قضى أربا منا فما بال شوقه زائد. فما بال الاستفهام يعني استنكاري يفيد التعجب، يعني متعجب لما يزيد شوقك. طبعا ابن الدمينة قال انه احنا ايش قال، شوف عربة ابن الدمينة لما قال: بكل تداوينا فلم يشفنا بنا، وقد زعموا ان المحب اذا دنا يمل، يعني ينطفئ الشوق باللقاء، دنا يمل، وان القرب يشفي من الوجد، وقد زعموا ان المحب اذا دنا يمل وأن البعد يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. قالوا إن والله القرب يشفي، فاقتربنا فازداد اشتعالا، فقلنا نبعد فابتعدنا فازددنا أيضا اشتعالا وحنينا وشوقا، فقال لك البعد القرب على أي حال أحسن من البعد، لكن القرب أيضا ليس له فائدة إذا كان الذي تحبه لا يحبك، إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ثم قال في البيت السابع: لا أجحد الفضل ربما فعلت ما لم يكن فاعلا ولا واعد. يقول مع ذلك أنا لا أجحد فضل هذا الخيال، لا أنكر فضله. لما؟ لأن هذا الخيال أو هذه الخيالات التي جاءتني فعلت ما لم يكن من ليكن هذا الحبيب فاعلا ولا واعد، يعني فعلت ما لم يفعل الحبيب. الحبيب لم يأتني ولم يزرني ولم يسمح لي برؤيته ولا وعدني حتى بذلك، أما الخيال ففعل في المنام ولو كان خيالا ليس حقيقيا. فقال أنا أشكر هذه الخيالات ولا أجحد فضلها لأنها فعلت ما لم يفعله الحبيب الحقيقي الجسماني أو الجثماني، إذ إنه لم يسمح لا بزيارتي له أو زيارته أو لم يزرني ولم أره ولم أمتع ناظري برؤيتي. لا أجحد الفضل ربما فعلت ما لم يكن فاعلا ولا واعد. ثم قال في البيت الثامن: لا تعرف العين فرق بينهما، كل خيال وصاله نافد. في النهاية ما فيش فرق بين وجودها الحقيقي ووجودها في الخيال، كلاهما سينتهي وصال بهما، فهي من الأساس لم تسمح بوصالي فالوصال منتهن، والخيال في النهاية سأستيقظه فينتهي الخيال فينتهي هذا الوصال. فنافذ معناته منتهن. وذلك إيش قرب الأمين في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لانتهى البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثل مددا. ومنه أيضا قول المتنبي: يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، أيحيط ما يفنى بما لا ينفد، بما لا ينتهي. طيب إذن لا تعرف العين فرق بينهما، كل خيال وصاله نافد. ومنه أيضا قول الأسود بن يعفر النهشلي قال: وأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفادي. وأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفادي. طبعا ابن جني قال يعني كلاهما ينفد. شوف ابن جني قال لا فرق. شوف كيف فشرح ابن جني للبيت انه الخيال ينتهي في النهاية كل سيزول. ذهب الى الجزء الوعظي. ابن جني يبدو كان نحويا مؤمنا ذا علم شرعي ايضا، فدخل الشرع في الموضوع. فابن فرج قال له: يا أخي الأمر لا يحتمل دخول الشرع في الموضوع، أنت زودته. شو قال؟ قال أبو الفتح وهو ابن جني المقصود: لا فرق بينها وبين خيالاتها، لأن كل شيء إلى نفاد ما خلى الله وحده. فقال لك كل شيء ينتهي ما عدا الله، هذا على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. راح يعني فكرة الوعظ، فكرة أنه كل شيء إلى نهاية. فابن فرج وقال ابن فرج: هذه موعظة وتذكرة، يعني ليس أنت حملت البيت ما لم يحتمل، هذه موعظة وتذكرة. وإنما يقول: هذه المرأة لو واصلت لم يدم الوصال، كما أن خيالها إذا واصل لم يدم. وأما قوله كل خيال فهو الذي غلط أبا الفتح وكلفه أن يريد ما أورد، وإنما عنا بكل كلا من المذكورين، كما تقول: خرج زيد وعمر وكل راكب، والكل يستعمل في الاثنين كما يستعمل في الجمع. ولما قال لا تعرف العين فرق بينهما علم أنه يشير بالكل إليهما لا إلى جماعة غيرهما. وأبو الطيب في غزل وتشبيب قاعد بتغزل بقول ثنيها الناهد وكذا، تقول لي موعظة وتذكرة في غزل وتشبيب. فما معنى الموعظة هنا ويقول كل شيء فان إلا الله. وما أقبحك، بقول ابن فرجة يعيب على شرح ابن جني، قال: وما أقبح ذكر الموت والمواعظ في الغزل والتشبيب. والله صحيح، قاعد بغزل جيب لي نهاية الكون في البيت يا ابن جني. طيب ماشي. ثم قال في البيت التاسع قال: يا طفلة الكف عبلة الساعد على البعير المقلد الواخد. يصفها يا طفلة الكف، الطفلة الناعمة البضة اللينة اللينة الملمس، يعني إيدها شوية رخمة. ليش؟ لأنه يد أنثى، فدهون يعني مش دهون يعني رقيقة، مش رقيقة يعني رقيقة، لا يعني إيدها مليانة وجميلة وبضة ولينة ورخصة. ومنه قول بالمناسبة قول امرؤ القيس لما قال تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل. فاللي قرأوه تعلق قلبي طفلة عربية يعني خربوا الدنيا، لأنه ما بيتعلق قلبه بطفلة عمرها 5 أو 6 سنين، إنما قصده طفلة، والطفلة المرأة اللينة الناعمة يعني إيش المشتهاة. يا طفلة الكف عبلة الساعد، هذا الساعد عبلة يعني ممتلئة، العبلة الممتلئة فيساعدها ممتلئ، يبدو أنها كانت صفات الجمال آنئذ. الآن إذا إيدها وأصابعها مش زي البيانو ما بيزبط الآن، في زمان إن معايير الجمال اختلفت، لازم أصابعها زي أصابع البيانو وأصابع يعني وذراعها ما لازم تكون تخينة، لأنه السمنة ليست دلالة جمال في زماننا، الزمان كان دلالة جمال. قال يا طفلة الكف عبلة الساعد على البعير، أي الراكبة على البعير المقلد الواخد الذي في عنقه قلادة. الواخد اللي هو الذي يسير سيرا سريعا. طب شو دخل البعير في الموضوع؟ والله طبعا أنا أيضا يعني لفتني البيت، يعني خلاص ممكن تقول يا طفلة الكف عبلة الساعد بدون ما تجيب قصة البعير. يعني المشهدية أنت تريد أن تصف المرأة وتهيم في جمالها، فلما أدخلت البعير في الموضوع؟ هل لأنها سترحل مثلا؟ ربما. الواخد السريع، ولك إيش قال هو؟ أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. طيب إذن قال يا طفلة الكف عبلة الساعد على البعير المقلد الواخد. العكبري له رأي في البيت، ما عجب البيت. شو قال العكبري؟ قال المعنى إنه يخاطبها ويقول يا هذه الراكبة على هذا البعير الواخد المجد في سيره، والواخد ضرب من السير، وسرع البيت يعني جعل الشطر الثاني، وهو بيت الرديء. بيت الرديء لو قيل في زماننا يعني بعد 200 سنة هذا طبعا تقريبا في هذا القرن السادس والمتنبي في القرن الرابع الهجري، فبينهما 200 سنة. قال لو قيل في زماننا بيت المتنبي هذا لهرب قائله من الحياة إنه بيت رديء. طيب ثم قال في البيت العاشر زيدي أذى مهجتي أزدك هوى فأجهل الناس عاشق حاقد، يعني زيدي أذاك بالابتعاد عني وعذبي روحي فأنا سأزداد لك عشقا حتى لو عذبتني. فأجهل الناس عاشق حاقد، العاشق لا يحقد حتى لو ألحق المعشوق به الأذى فإنه يبقى على حبه له. فقال فأجهل الناس عاشق حاقد. ولذلك إيش قال ابن الفارض؟ قال عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من رمق اللح خير في الحب إن أبقى على المهجي. فيقول له عذب بما شئت، ما فيش مشكلة عندي أنا الحبيب، كلما ازداد تعذيبا لي كلما ازددت حبا له. زيدي أذى مهجتي أزدك هوى فأجهل الناس عاشق حاقد. ثم قال في البيت 11 حكيت يا ليل فرعها الوارد فاحكي نواها لجفني الساهد. حكيت يعني شابهته صورته، يا ليل فرعها، وفرعها شعرها، والوارد الطويل المسترسل. وطبعا تشبيه شعر المرأة بالليل كثير. قاله شوقي في عصر الحديث قال ودخلت في ليلين فرعك والدجا، ودخلت في ليلين فرعك يعني شعرك ليل والدجا ليل الحقيقي، ولثمت كالصبح المنور فاكي في قصيدته المشهورة. والمتنبي قال كشفت 3 ذوائب من شعرها، طلعت 3 قصل من شعرها. شو صار؟ فأردت في ليلة فأردت ليالي 4 كشفت 3 ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي 4. فشعرها أسود فاحم، فهذه الشعرات 3 ليالي، والليل الذي كشفت عنها عن هذه الذوائب في هذا الليل فصار الليل 4. كشفت 3 ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي 4. إذن قال حكيت يا ليل فرعها الوارد فاحكي، بما أنك أنت حكيت يعني يا ليت أشبهت الليلة يعني شعرها المسترسل، فاحكي فأشبه نواها بعدها لجفني الساهد، يعني قديش النوى بعيد اجعل هذا البعد أيضا للسهاد، أبعد عني السهاد، اجعلني أطمئن وأستقر وأنام، فكما أبعدتها عني فأبعد هذا السهاد عن عيني لكي أحظى بالنوم والراحة. ثم قال في البيت الثاني عشر: طال بكائي على تذكرها وطلت حتى كلاكما واحد. طال بكائي يعاتب الليل، يقول له أنا بعد أن رحلت طال بكائي على رحيلها وأنا أتذكر أيامي معها على تذكرها، وطلت يا ليل، يعني يا ريت، لأن الليل هو موضع أو زمان التذكر، ففي الليل أتذكر هذه المحبوبة فيزداد بكائي، فيا ليل حتى تجعل بكائي ينقطع أو ينتهي، اذهب واجعل الصبح يأتي، فلو أتى الصباح لانقطع بكائي، ولكنك يا ليل تطول فيطول بكائي معك، وطلت حتى كلاكما واحد، كلاكما واحد في ظلمه إياي، أما هي فظلمتني في الابتعاد عني، وأما أنت يا ليل فظلمتني بأن لم يأتي من بعدك الصباح فطلت فطال بكائي فيك، فكأنكما واحد في هذا الظلم. إذن دعونا نتوقف عند البيت الثاني عشر في هذه القصيدة التسعين، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثامنة بعد المئتين، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.